وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا استعذت بربك سبحانه وتعالى واعتصمت بحمايته والتجأت إليه عصمك من هذا العدو الذي لا يفتر من عداوتك، كما قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. احذر أن تكون من حزب الشيطان. تكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من فضائل المعوذتين، وذكرنا طرفا يسيرا من فوائد سورة قل أعوذ برب الفلق، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء من معاني سورة قل أعوذ برب الناس. وقد ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي وحسنه العلامة الألباني عن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه أنه التمس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة ذات برد ليصلي لهم، فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل. قال: فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قال: فلم أقل شيئا. ثم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال بعض علماء الحديث والسنة: تكفيك من كل شيء يعني تكفيك من كل ذي شر، وقيل تغني عن جميع الأوراد. أن تقول هذه السور ثلاث مرات حين تمسي وحين تصبح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من الشيطان. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فإذا كان من أسلم قرينه مأمور أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ كيف بنا نحن الذين نعترف بالذنوب والمعاصي والأخطاء؟ ما أشد حاجتنا إلى أن نستعيذ بربنا سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ومعنى قوله أعوذ كما ذكرنا في جمعة ماضية يعني أحتمي وألتجي وأعتصم. بمن؟ قل أعوذ برب الناس. وإنما أضاف هذه الربوبية إلى الناس لأنهم الذين يعمل الشيطان لإضلالهم وإغوائهم بالوسوسة وغيرها، ولعظيم خطر وسوسة الشيطان، بل لعظيم خطر الشيطان. فإن المسلم حينما يقرأ هذه السورة يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يستعيذ بالرب عز وجل الموصوف بهذه الصفات الثلاث العظيمات التي تدل على كماله وقدرته حتى ينجو من كيد الشيطان. من تسبب في إنزال آدم وحواء من الجنة؟ إنه الشيطان الذي لم يزل يوسوس إليهما حتى أكلا من الشجرة. إنه الشيطان. العلماء ذكروا أن من صلة هذه السورة بأعظم موضوع في الوجود، وهو توحيد الله عز وجل ومحبته وتعظيمه وإفراده بالعبادة. من جملة وجوه صلة هذه السورة بهذا الموضوع الخطير الجليل الذي هو التوحيد، أن سورة الناس وهي آخر سورة في المصحف كسورة الفاتحة، وهي أول سورة في المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أمر ظاهر لا يحتاج إلى شرح وإيضاح. قالوا وسورة الناس فيها الاستدلال بما يقر به كل مخلوق على ما قد ينكره البعض، فيها الاستدلال على أنه لا يعبد إلا الله، على ألوهية الله بربوبيته التي يعترف بها الخلق. فإذا كنت معترفا بأن الله ربك وأن الله مالكك ومالك كل شيء، فعليك أن تفرده بالعبادة، أن تعبده سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا كنتم تعترفون بذلك فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون. أنت تعترف بأن الذي خلق هو الله، وأن الذي ملك هو الله، وأن الذي دبر فأنزل الماء من السماء هو الله، فعلام تجعل لله عز وجل أندادا؟ علام تنادي غير الله؟ علام تستغيث بغير الله؟ علام تذبح مريدا الجنى والولد لغير الله كما يفعل كثير من الناس، ممن أصيب بالعقم يذهب إلى أضرحة الطواغيت ليذبح عند أعتاب أضريحتهم متقربا إليهم لأجل الجنة لأجل الولد. فلا تجعلوا لله آندادا وأنتم تعلمون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. العلماء قالوا الله عز وجل هو المالك على الحقيقة، وما سواه فملكه ناقص. يا من وسع عليه في الرزق فعنده من المال ما لا يحصى ولا يعد، هذا المال ملك الله، فعليك أن تتقي الله فيه، وعليك أن تبذله في وجوه الخير. الله عز وجل يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله، المال ملك الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعمل فيه بما يحبه ربه سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أمرك أن تستعيذ بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الشيطان، ثم ذكر الله عز وجل صفة شر في هذا الشيطان وهي الوسوسة، لأن شر الشيطان لا ينحصر في الوسوسة، شر الشيطان عظيم وكبير. ثبت في صحيح مسلم أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، شيطان عنده جيوش، عنده جنود، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم عنده فتنة، أقربهم منه منزلة من هذه السرايا والجنود أعظمهم فتنة. يجيء الواحد فيقول ما زلت بي حتى زنى، أو كما جاء في الخبر فيقول سيتوب، ما زلت بي حتى سرق فيقول سيتوب، يقول أحدهم ما زلت به حتى طلق امرأته، فيدنيه الشيطان ويقول أنت أعظمهم فتنة. هذا من شر الشيطان الذي تستعيذ بالله عز وجل منه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. إخوة الإيمان، صورة الناس صورة عظيمة يقرأها المسلم بصوت يسمع به نفسه ليرد كيد الشيطان في نحره، ومع ذلك فإن الإنسان لا يسلم، لا يسلم الإنسان، قد يصيبه الشيطان بوسوسته فيزل ويذنب، فيزل ويذنب، فعليه ألا ييأس، عليه أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يقبل التائبين بل يفرح بتوبتهم، كما قال ربنا سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى تائبين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الذي يكرر إلقاء الوسوسة، لا يزال يكرر الوسوسة، والوسوسة دعوة إلى شيء بصوت خفي، هي الخواطر والأفكار والأوهام. الخناس، وهذه صيغة مبالغة من الخنس، وهو الاختفاء والتواري والرجوع، فإن الشيطان جاثم في قلب ابن آدم يوسوس، فإذا ذكر العبد ربه عز وجل خنس، توارى واختفى وابتعد ورجع. ما من شيء يعصمك من الله عز وجل ويجعلك في حرز حريز وحصن متين إلا ذكر الله عز وجل. فالذاكر قد أحرز نفسه من الشيطان في حصن منيع. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا يدلك على عظم أمر القلب في صدور الناس. الصدر بيت القلب، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الصدر بيت القلب، يلقيه في ساحة القلب في الصدر، يلقي هذه الوسوسة حتى تستسري وتسير رويدا حتى تصل إلى القلب. القلب أمره عظيم. رأسك، رأس مالك أيها المسلم، رأس مالك هو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن من الجنة والناس، يعني أن الذي يوسوس يكون من الجن ويكون من الإنس، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أعداء من الجن ومن الإنس، ولهذا لابد أن تتفقد أصدقائك وإخوانك ومن حولك فإنه قد يكون هلاكك من جهتهم. والكلام عن السورتين يطول، وإنما ذكرنا نبذة مختصرة، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى تفسير ابن القيم لهما، وهو في كتاب بدائع الفوائد. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لطاعته وللبعد عن معصيته. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن تشفي كل مريض. اللهم أعد كل مريض يعاني من آلام المرض من سفره سالما على خير يا رب العالمين. وبارك الله فيكم.